إذا مثلا واحد قريب يعني قريب الأذان، صلى أذن المغرب، صلى صلاة المغرب، قبل ما يأذن المغرب دقيقتين، وعقب ذلك أذن الأذان وفطر، هل تقبل لي الصلاة؟ صلى قبل أذان المغرب، قبل الأذان المغرب بدقيقتين. صلى المغرب قبل يأذن. أيوة لا، هذا صلاته باطلة، ما لا تصح الصلاة قبل وقتها.